الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب البيوع، البيع في من يزيد. قال رحمه الله: ولنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باق دهو حلسا في من يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه، ونحن لا نزال في كتاب البيوع، يقول رحمه الله: البيع في من يزيد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال وعيسى بن يونس، وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان، الأخضر بن عجلان قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام باع حلسا. الحلس هو الذي يفرش على الناقة قبل أن يحط عليها شداد علشان لا تنجرح، ينجرح سنامها، يحط شرشف أو بطانية على السنام، ثم يحط الشداد علشان لا يجرح الشداد، يجرح السنام إذا كان في شحم، شحم شاحسان، هذا الحلس. والقدح معروف، باع النبي صلى الله عليه وسلم حلسا وقدحا بالمزيد، من يزيد من يزيد من يزيد، يحرك حراج، من يزيد، هذا قال خمس دراهم، قال من يزيد من يزيد، الرسول عليه هو الدلال صار يقول من يزيد من يزيد، اشتراها واحد من هذا، شرى واحد وهذا شرى واحد، باعها بالمزيد، يعني بالمزاد العلني، يعني بالحراج، والحراج لا بأس به، كون هذا يزيد وهذا يزيد ما لا بأس به، كل واحد يجي على كيفه، واحد يشتهي هذا واحد يشتهي، كل يشتري اللي يهواه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح البيع بالمزاد العلني، يجيب يقول من يزيد يا جماعة من يزيد، هذا يقول بعشرة، هذا يقول بحداعش، وهذا من يزيد، الحراج العلني جائز، لأنه ما في غرر ولا في غشش ولا في شيء، ما في شيء، وهو غالب بيوع المسلمين، غالب بيوع المسلمين في الأسواق هو المزاد العلني. نعم. بيع الملامسة. قال رحمه الله: قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءتنا عليه وأنا أسمع واللوز له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن بيع الملامسة والمنابذة أيضا. يقول حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال والحارث بن مسكين، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا نعم محمد بن يحيى وأبو الزناد، وأبو الزناد قال حدثنا الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة، وهي كونك ترمي الثوب حقك ألمسه هنا يصير لي بعشر ريال، وإن تلمس ثوبي يصير لك بعشر ريال، أو ألمس ثوبك وتلمس ثوبي، ثوبك وثوبي واحد، أنا أبيع الثوب وأنت بيعني ثوبك، أنا أشتري ثوبك وأنت تشتري ثوبي، هذا ثوب بثوب، لكن ما نقلبه، ما نفتشه، ما نشوفه في عيب، في خروج، في شيء، لا، لا آخذ ثوبك أنا وهو مطوي وأنت آخذ ثوبي، تقبضه وتقبضه وأقبضه، ثم بعد ذلك إذا فليت ثوبك ولا كل عيوب لا أنا أرمي، حسما للنزاع وإبطال للبيع من أصله ما صح البيع، لأنه غرر وفي شائد قد يكون عيوب، كل الثوب عيوب، فأنت تأخذ وارمي ثوبك علي وهو علي وارمي ثوبي عليك، أنت نصيبك ثوبي وأنا نصيبك ثوبه، هذا الملامسة، وإني ألمس ثوبك وتلمس ثوبي، كل واحد يبيع الثوب بدون أن يقلبه بدون شيء، لكن قد يخرج عيوب فيما بعد ثم يتنازعون ويتضاربون، حسما للنزاع بطل البيع من أصله، البيع باطل من أصله، وكذلك المنابذة، ارمي لي ثوبك وأنا أرمي لك ثوبي، فأنت ثوبي لك وأنت ثوبك لي بدون أن يقلبه بدون أن، قد يخرج عيوب أيضا ثم يحصل نزاع ومضاربة، وحسما للنزاع بطل البيع، المنابذة والملامسة والبيع بالحصاد كل هذا غرر لا يصح من أصله، لا يصح من أصل الحج، فإذا تنازعوا يقول البيع كله من أصل ما صح، خلاص أنت فلان خذ ثوبك وأنت فلان خذ ثوبك، لأن بيعكم من الأصل هو صح، النزاع ما له لزوم، لا تنازعون ولا شيء، أنت فلان لك ثوبك وأنت فلان لك ثوبك، خلاص ما في لزوم، لأن الأصل البيع ما صح، لو تلبس الثوب وتصلي فيه ما صحت الصلاة، لأنه ما صح البيع، ما دام البيع ما صح ولا ملكته ما صح الصلاة فيه. نعم. تفسير ذلك. قال رحمه الله ولنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. يقول النسائي رحمه الله بيع تفسير ذلك الملامسة. تفسير ذلك تفسير الملابسة الملامسة والمنابذة. يقول حدثنا إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يونس عبد الله بن يونس قال قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة والمنابذة. تفسيرها أنك إذا لمست ثوبي فهو لك وإذا لمست ثوبك فهو لي، أو يبيع الدراهم، إذا لمست ثوبي فهو عليك بعشر ريال وإذا لمست ثوبك فهو عليك بعشر، سواء ثوب بثوب أو ثوب بدراهم قبل التقليب ما قلبه ولا يدري وش فيه. ثم بعد ذلك إذا فك الثوب ولا كله خروج وكله عيوب يا فلان أنا ما أبي ثوبك، لا خلاص تم البيع، لا بيه إلا أبي قام يتضاربون وتخابطون وتضاربون. نقول البيع ما صح من أصله بلا شيء مضاربة ولا شيء، بيع ما صح من أصله، أنت ليس لك ثوبك أو لك دراهمك وهو له ثوبه أو دراهمه، بيع ما صح من الأصل. ماذا ما صح من الأصل فلا حاجة إلى النزاع ولا حاجة إلى المضاربة. المنابذة والملامسة والحصاة اللي ترميها أي حصاة ترميها على ثوبه ولك كل هذا غرر ولا يصح من أصله ما يصح. عن المنابذة ويطرح الرجل ثوبه للرجل بالبيع. نهى عن المنابذة ويطرح الرجل ثوبه للبيع ويطرح الثاني ثوبه للثاني بدون أن يقلبه، هذا ما قلب وهذا ما قلب، وهذه بيوعات كانت موجودة في الجاهلية وبعد الإسلام ثم نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام لأنها تؤول إلى النزاع ولأنه حصل أعوذ بالله مضاربة بين اثنين وصل إلى الموت. بيع المنابذة. قال رحمه الله ولنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملابسة والمنابذة في البيع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بيع المنابذة بيع المنابذة وطرح الثوب رمي نبذ الثوب يعني رمي على فلان وترمي على الثاني أو ترمي الثوب وترمي الدراهم كل واحد البيع باطل. يقول النسائي حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري بمعنى الحديث الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة يعني طرح نبذ الثوب أرميه عليك وترميه علي سواء ثوب بثوب أو ثوب بدراهم كل واحد ما دام ما قلبته ولا رأيته ولا رأيت مال ولا رضيته وأنت عنده فمعناه أن البيع باطل سواء ملامسة وهو ألمس ثوبك تلمس ثوبي فإذا لمسته فهو لك وإذا لمست ثوبك فهو لي أو منابذة تطرح ثوبك عليه وطرحه عليه أو مثلا بحجر تطرح حجر على ثوبك أطرح حجر على ثوبك إلى آخره. كل هذه البيوعات كانت موجودة في الجاهلية لكن الإسلام نهى عنها الشريعة نهت عنها الرسول نهى عنها لأنها آلة إلى المضاربات والمنازعات. نعم. قال رحمه الله ولنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طه بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم عن بيعتين يعني الملامسة عن بيعتين وهي الملامسة والمنابذة. البيعتين هذه وهي غير البيعتين اللي نهى عنها الرسول نهى عن بيعتين في بيعة هذه بيعتين في بيعة لكن هذه لا هذه بيعتين وهي هذه مستقلة وهذه مستقلة هذه تلمس ثوبي وهو لك وألمس ثوبك وهو لي بدون أن نقلب هذا ونقلب هذا أو تطرحه علي ترميه علي وهو لي وأرميه عليك وهو لك هذه منابذة وملامسة هذا اللي نهى عنها الرسول عليه الصلاة كل بيعة مستقلة بذاتها غير البيعتين في بيعة. فالشاهد أن كل شيء يؤول إلى النزاع والخصام فيما بعد فإنه باطل من أصله. نعم. تفسير ذلك. قال رحمه الله: ورنا محمد بن المصفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملابسة والمنابذة والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك. يقول النسائي رحمه الله تفسير ذلك يعني تفسير الملامسة وتفسير المنابذة في كلام أبي هريرة أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتبايع الرجلان فالثوب ينح الليل ينح الظلام ما حد يشوف أحد ولا يشوف الثوب سواء بالظلام أو بالنهار. إذا طرحت الثوب علي وأنا ما قلبته أو طرحته علي كنت ما قلبته كل واحد لكن بالليل أعم بالليل ما أشوف الثوب أنا ولا أدري اطرح ثوبك علي وأنا اطرح ثوبك خذ هذا ثوبي وعطني ثوبك. أما منابذة أو ملامسة خذ إذا لمست هذا الثوب فهو لك وأنا إذا لمسته فهو لي أو أنت تطرحه علي فهو لك وأنت طرحته علي فهو لي في جنح الظلام الليل أو حتى في النهار إذا ما قلب ما فتش إذا ما فتش فالبيع باطل لازم تفتش الإنسان وتقلبه لأن المثمن مثل الثمن الثمن لازم يصير صحيح والمثمن لازم يصير صحيح وحسما للنزاع بطل البيع سواء البيع صار في النهار أو في الليل مع أنه في الليل أعم لأنه ظلام ما حد يشوف شيء. قال رحمه الله قرنا أبو داود قال حدثنا يقوم إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن نابر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي إبراهيم بن سعد الظاهر قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة وهي إذا لمست الثوب فهو لك وأنت يا فلان لمست ثوبي فهو لك بدون أن يقلبه أو يفتشه كذلك إذا طرحته علي فهو لك وإذا قال طرحته علي فهو لي إلى آخره. هذه البيوعات كلها كانت معروفة في الجاهلية فأبطلها الإسلام لأنها تؤول إلى النزاع والمضاربة فكل شيء فيه غرر ويؤول إلى النزاع بطل من أصله. قال رحمه الله ورنا محمد بن الغافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين وهي لبسة التزوير أو لبسة الإسبال. لبسة التزوير يسوي يوري الناس كان عليه ثوبين وما عليه إلا ثوب واحد ولبسة الإسبال اللي يجر ثوبه ونهى عن ملامسة وعن المنابذة. والملامسة أن تلمس الثوب فهو لك وأنا ألمسه فهو لي أو تطرح عليه فهو لك أو أطرح عليك فهو لي هذا من أصل باطل أصل البيوعات هذه والملامسات كلها باطل. قال رحمه الله قرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم بن أبي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين للمنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن يزيد قال حدثنا عن أبي يزيد قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ويقول بلغني عن الزهري يقول بلغني عن الزهري يعني ما قال حدثنا ولا قال عن بلغني عن الزهري يعني أنه بلغ عن الزهري بواسطة شخص آخر. معنى هذا أن الحديث فيه رجل أبهمه. قال بلغني عن الزهري قال عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين وعن طرح الثوب وعن نبذه أو لمسه. لمس الثوب تلمس ثوب ولمس ثوبك أو تطرح ثوبك عليه وطرح ثوبك عليه كل هذا ممنوع. نعم. قال وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. يقول ابن عمر أو يقول الزهري كان هذه البيوع كانت في الجاهلية يتبايعونها لكن أبطلها الإسلام خلاص لأنها تؤول للمضاربة والنزاع. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن حبيب بن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان فالمنابذة والملامسة، وزعم أن الملامسة يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منا إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، أما المنابذة يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونهوا من هذا الوصف. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن حبيب بن أبي ثابت قال عن حفص بن عاصم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين وهما الملامسة والمنابذة. نهى أن يبيع الرجل أن ينبذ الثوب إلى الثوب أو يلمسه، متى ما لمس ثوبي فهو لك ويلمس ثوبك أنا فهو لي، وإذا طرحت عليك ثوبي فهو لك وإذا طرحت ثوبك علي فهو لي، أو بفلوس أو يشتري بفلوس لكن ما يقلبه في الليل يقول خذ الثوب هذا، يقول هات الثوب خذ هذه 10 دراهم قيمته سواء بفلوس أو ثوب بثوب كل واحد. المهم أنه يؤول إلى النزاع، قد يفك الثوب ويجد الثوب مخروق، يجد الثوب شقق، يجد الثوب يقول تعال فلان أعطني دراهمي ولا أعطني ثوبي وخذ ثوبك لا أريده، هذاك يرغب يقول لا انعقد البيع ولا أرد عليك ثوبك، ثم يؤول الخصام والنزاع والمضاربات بطل البيع من الأصل. وزعم أن الملامسة يقول رجل لرجل أبيع ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منا، يقول أن الملامسة بيع ثوبي بثوبك ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر بل يلمسه لمسا فقط بس. وهذه بيوعات كما تقدم أنها كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام. بيع الحساء. قال رحمه الله ولنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. يقول النسائي رحمه الله بيع الحصاد هو أن ترمي حجر على ثوب يصير لك الإنسان، البائع يقول إذا الثوب اللي تلمسه تضربه بالحصاد يصير لك، أو المشتري يقول الثوب اللي ترمي تقطع عليه حصاتي فهو لي، هذا أيضا من الغرر. يقول النسائي حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصات وهي الحجر يرمونها في الجاهلية، يرميها على 3 ثياب منشورات، يقوم يرمي يقول أي ثوب تقع عليه حجري فهو لي، أو البائع يقول أي ثوب يقع عليه الحجر حقك فهو لك إلى آخره، ثم يأخذ الثوب بدون أن يقلبه بدون أن يدري في عيوبه من بعيد، فهو بيع غرر أيضا وباطل. ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع غرر بأصله يعني عام، هذا نهي عام، نهى عن بيع غرر من أصله يعني سواء ثياب أو غير ثياب أو كتب أو أقمشة أو شيء، كل شيء يصير فيه غرر فالبيع باطل من أصله لأجل لا يتنازع المسلمان ويتضاربان، كل بيع جر إلى غرر وإلى مخاصمات فهو باطل. بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمره حتى يبدو صلاحه. يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيع الثمر في النخل حتى يبدو الصلاح. ليش؟ لأنه ما يؤمن من الجائحة، ما يؤمن من العاهة، يجي هواء، يجي بطر، يجي برد يحسه. وأنت شريت الإنسان بما تستحي المال أخيك. يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن يباع التمر الرطب. التمر هذا ما يباع حتى يبدو صلاحه، يصير رطب خلاص ينضج بلح. لا، لأنه ما يؤمن من العاهة، يجي عاهة جائحة من جوائح رب العالمين فتهتلف الثمر كله، فلا يجوز أن تشتري شيء قبل أن يبدو صلاحه. إذا بدأ صلاحه عادة بإذن الله يأمن من العاهة، يأمن من الجائحة. إذا بدأ احمر أو اصفر أو أرطب خلاص يأمن من الجائحة. مدام ما احمر ولا اصفر قد يأتي برد يحت حت أو مطر أو هواء أو ريح أو شيء من هذا فيحت حت، وأنت قد سلمت فلوسك الإنسان بما تستحل مال أخيك الإنسان، راحت الرطب راح وأنت بما تستحل مال أخيك. لا يجوز أن تشتري قبل أن يبدو الصلاح. نعم. نهى عليه الصلاة والسلام البايع ونهى المشتري. نهى البايع أن يبيع قبل البدو، ونهى المشتري يشتري قبل البدو وصلاح التمر، الثمر أو غيره من الثمرات. لا يجوز أن تشتري شيئا قبل أن يبدو صلاحه ويطيب أكله بعد. ثم قال وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشترى الرطب أو الثمر أو غيره قبل أن يبدو صلاحه. ما دام ما بدأ محمر أو اصفر فحرام عليك أن تشتريه، والبيع باطل. لأنه حصل أحد الصحابة رضي الله عنهم اشترى حدائق قبل أن تجهو قبل أن تصل، ثم جاء جائحة وأثلفتها كل الحدائق، وبقي مسكين مديون، بقي مديون. قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه يا جماعة، تصدقوا عليه، لكن تصدقوا ما بلغ شيء. فقال للغرماء ما لكم إلا ما حصلتوا، اللي حصلتوه لكم والباقي ما لكم شيء. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا نعم. قال رحمه الله قرني يونس بن عبد الأعلى والأرز بن مسكين قراتنا لي وأنا أسمع عن ابن واب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله يا نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن واهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمشتري أن يبيع هذا أو يشتري هذا قبل أن يبدو صلاح التمر. البلح يصفر أو يحمر، إن كان لونه أحمر يصير حمر، وإن كان لونه أصفر يصير أصفر، وما دام ما تلون لا يجوز لك أن تبيع أنت ولا يجوز لك أن تشتري. ولا تبتاع الثمر بالتمر. ولا تبتاع الثمر بالتمر، لا تبتاع الرطب بالتمر إلا العراية كما سيأتي. إلا العراية تبيع تمر تقول يا فلان أبعطيك ألف مئة صاع تمر وأعطني الحديقة هذه كلها، أعطني 100 صاع تمر من الرطب اللي عندك، يقول لك لا ممنوع إلا العراية بس. العراية لها شروط خمسة ستأتينا. قال ابن شهاب حدثني سالم عن أبيه. ثم قال ابن شهاب حدثني سالم عن أبيه نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثله سواء، يعني عنه حتى يحمر أو يصفر. قال رحمه الله قرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مغلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووس يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال حدثنا طاووس بن كيسان قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المباح. نعم. قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع التمر حتى يبلغ سبع. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قام فينا فقال لا تبيع التمر الثمرة حتى يبدو صلاحه. لا تبيع الثمرة اللي على رؤوس النخل حتى يبدو صلاحه لأجل يأمن من العاهة. إذا بدا صلاحه أمن من العاهة بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي بيع التمر بالرطب ونهى عن المزابنة وهي بيع الحب بالزرع زرعه حب أعطيك 100 صاع حب وتعطيني الحب اللي على سنبله. نعم. والمحاقلة هي بيع التمر بالرطب كما قال. المخابرة بيع الأرض بما يخرج منها والمحاقلة بيع الحب بالزرع والمزابنة بيع التمر بالرطب. نعم. وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه هذا عام وأن يباع التمر أو غيره من الثمار حتى يبدو صلاحه. نعم. وأن لا يباع إلا بالدنانير أو الدراهم إذا استوى بعد. نعم. ورخص في العراية والعراية هي أن يكون الإنسان لها شروط خمسة. العراية يقول فلان أنت عندك نخل ورطب والناس اليوم يأكلوا الرطب وأنا ما عندي فلوس أشتري ولا عندي لكن عندي تمر أبعطيك مثلا 100 صاع تعطيني 100 صاع من نخلك 100 صاع رطب الآن تعطيني إياه وأعطيك التمر هذا بشرط أن لا يكون عنده فلوس دراهم وأن يكون محتاج إلى الرطب الآن وأن يكون ما يتركه حتى يثمر ويصير تمر وأن خمسة شروط للعراية فإذا صحت الشروط الخمسة صحت العراية وجاز أن يأخذ التمر صاحب الرطب وهذا يأكل التمر يأكل الرطب يرسل ولده أو أخوه كل صباح يجيبون هذه النخلة رطب يأكلونها مثل الناس وأنا اشتريت 100 صاع تمر في 100 صاع رطب هذا الرطب أشتريه لأنه رطب ما بعد صار شيء لكن أشتري التمر بالرطب مع أنه مكيل بمكيل لا يجوز لكن رخص الرسول بالعراية وهي أن لا أن ما عندي فلوس أشتري وعندي تمر وأنا في حاجة إلى الرطب أكل مثل الناس وأن لا يؤخر أكل الرطب حتى يتمر يصير تمر لا يجوز هذا. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جري عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء وأبي وأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي بيع الأرض بما يخرج منها ببعض ما يخرج منها تبيع أرضك هذه أو تأجرها ببعض ما يخرج منها قد لا يخرج شيء من يدري هذا غرر وهذا ما يدرى وشه غيب عند الله قد لا يخرج قد أزرعها ولا يخرج شيء ولا يصلح ونهى عن المخابرة ونهى عن المزابنة ونهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر. نعم. إلا العراية كما فسرناها وهي أنه محتاج إلى رطب وعنده تمر وليس عنده فلوس ويريد أن يأكله الآن ما يأخره إلى آخره. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال عن أبي الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر أو البلح حتى يطعم حتى يصلح يطعم يأكلون الناس حتى يؤكل حتى يصلح أكله ولا فلا يصلح ما البيع باطل حتى يؤكل حتى يلون يصير أصفر أو يصير أحمر بحيث الناس يأكلونها البلح يؤكل فإذا أكل صح البيع وإلا فلا. عن بيع النقل حتى يطعم. حتى يطعم منه. شراء الثمار قبل أن يبدو صلاها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها. شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها على أن يقطعها أو يتركها كله هذا باطل. حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه. قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قال وما زهوها يا رسول الله؟ قال أن تحمر أو تصفر، اللي لونه حمر من الحلوة. ثم ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثل فقال أرأيتم لو والله منع البلحة منع التمر هذا أن يجي أن يصلح ما صلح، يا جائحة ولا جاء شيء، بما تأكل مال أخيك الإنسان؟ تستحي تأخذ مال أخيك وتأكله بدون مقابل، حرام عليه، لأن هذه جاءها جائحة وراحت، جاءها جائحة وراحت وعن عدمت، بما تأكل مال أخيك؟ لا يحل لك أن تأكل مال أخيك بدون مقابل. وذو الحوائج قال رحمه الله ولنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يقول النسائي رحمه الله وضع الجوائح، الجوائح هي الآفات التي تصيب النخل قبل أن يبدو صلاحه. يقول وضع الجوائح يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع الجوائح عن الناس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن نعم إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير قال جابر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة إن بعت من أخيك ثمرا قبل بدو صلاحه ثم أصابته جائحة من الجوائح، بما تستحل مال أخيك؟ تأكله بدون مقابل لا يجوز، هذا حرام عليك تأكل مال أخيك. يعني ضرب لهم مثل لو أنه أصابته آفة، اشتريت البلح قبل بدو صلاحه، اشتريت هذه النخيل قبل بدو صلاحه ثم أصابتها جائحة، بما تستحل مال أخيك؟ لا يحل لك أن تأكله لأنه بدون مقابل. قال رحمه الله ورنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن جابر عن ابي الزبير عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لانسان ان يشتري تمر لانه قد يصيبها جائحة، تشتري البلح وما ما ما ما صلح، بما تستحل مال اخي؟ يقول نعم. من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا. من باع ثمرا يعني اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة فلا يحل للبائع أن يأكل مال أخيه. بما تأكل لحم ما تأكل مال أخيك؟ بما بأي طريقة تأكل لحم مال أخيك؟ بما ما يصير هذا، لأنك أخذته بدون مقابل، أخذت مال أخيك وأكلته بدون مقابل. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد والأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن حميد الأعرج قال حدثنا سليمان بن عتيق بن عتيق قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجوائح، يعني أنها أسقطها الجوائح اللي تصيب آفة النخل قبل أن يحمر أو يصفر، وضعها وأسقطها، وقال لازم أن يرد المال. الإنسان اللي باع وأخذ المال لازم يرده، لأن النبي أسقط الجوائح. الجوائح إذا أصابت النخل أو أصابت الثمار أو أصابت الزرع الحنطة أو شيء من هذا ثمار وأنت شريته قبل بدوه، فإنه لا يحل لك المال هذا، رده على أخيه. نعم. قال رحمه الله ورنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعا فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا بكير بن الأشج قال حدثنا إياض بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة، اشترى من هذا اشترى الحدائق هذه كلها قبل بدو صلاحها فأصابته جائحة، أصابت النخيل هذه جائحة، أما عاد هوى أو مطر أو ريح أو برد فكثر دينه فاشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب الرسول من الصحابة الصدقة عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ شيئا لأنه ديون، ما هو لعب ديون، يقول اشترى هذا ب10 درهم وهذا ب5000 وهذا كذا، فتصدقوا عليه فلم يبلغ شيئا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم غير ذلك، خذوا ما وجدتم الغرماء وليس لكم غير ذلك. معنى هذا أن كل إنسان أخذ ديون وغرم وله غرماء ثم تحصل على مال فإنهم يتقاسمون المال وليس لهم غير ذلك، يعني ما يطالبونه بعد هذا شيء، لا نطالبك دين وإنك يصير في ذمة ساحين، يقول لا ليس لكم غير هذا، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا هذا. وهذا ما يفعله القضاة اليوم، إذا جاء إنسان مديون وله غرماء كثير وليس عنده إلا بيت ولا أقل من البيت أو شيء من هذا، يباع ثم يقسم على الغرماء، ليس لهم إلا هذا، ليس لكم إلا هذا. قالوا لا، هذا يقول أطلبه بكذا، هذا يقول ما لك إلا هذا، خلاص ترضى ولا ما ترضى، ما لك إلا هذا. هذه سنة الله تعالى وتقدس، وهذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام في الإنسان اللي أصابت جائحة وتصدق الناس عليه، فليس لكم أيها الغرماء غير ما وجدتم، ما يمكن يخلق شيء، ما يقدر يخلق شيء، ما لكم إلا ما وجدتم. بيع الثمر سنين. قال رحمه الله ورنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيق بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين. يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيع الثمر سنين، يعني بيع الثمر هذا السنة هذه والسنة اللي تجي والسنة تجي، ما بعد صار شيء حتى تشتريه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا حميد الأعرج قال حدثنا سليمان بن عتيق أو عتيق جاهز كله قال حدثنا قال قتيبة عتيق بالكاف والصواب عتيق قتيبة بن سعيد يقول عتيق بالكاف، يقول النسائي الصواب عتيق بالقاف. قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر سنين، تشتري سائلة حديقة ثمر النخل حقي السنة هذه والسنة اللي تجي أبيعك إياه 5000 درهم السنتين أو 3 سنين، نهى هذا لأنه ما يدرى يطلع النخل ولا ما يطلع، بغرر ولا يدرى هو يطلع النخل أو ما يطلع، من يدري، أو يشتري زرع الأرض، الأرض يقول زرع كل زرع السنة وهذه زرع السنة من الحبوب أشتريها من كذلك، لا يجوز لأنه شيء غيبي ما يعلمه إلا الله. نعم. بيع الثمر بالتمر. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص في العرايا. يقول النسائي رحمه الله: بيع التمر بالثمر بالتمر، تمر ناشف يابس تبيعه بثمر فوق النخل. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر بالتمر، عن بيع التمر بالتمر أو الثمر بالثمر، لا يجوز لأنه مكيل بمكيل، لا يجوز ولأنه قد يتلف بآفة، من يدري لو تأتي جائحة. إلا العراية، العراية رخص الرسول عليه الصلاة والسلام بها، وهي أن لا يكون عندك فلوس تشتري بفلوس، ويكون عندك تمر مقام ما تحتاج إلى رطب تأكله أنت وعيالك، ولا تأخره أيضا، تأكله حالا من الآن تأثر ما تأخره إلى آخره، خمسة شروط للعراية. نعم. وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. يقول ابن عمر رضي الله عنه حدثني زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالعراية إسفاقا لبهم، وسميت عراية لأن عريت من الفلوس، عريت من الدراهم، ما فيها دراهم، تمر بتمر. أنا أعطيك مثلا 100 صاع تمر، تعطيني 100 صاع رطب، مكيل بمكيل، لكن خرج عن الحاجة للدليل الواضح، للدليل الراجح، فهو يأخذ من النخل، يرسل ولده كل صباح بالسطل، ثم يأخذ من الرطب بالسطل ويأكل هو وعياله، ويعطيهم 100 صاع تمر، ويعطيني 100 صاع رطب من الرطب اللي أكله أنا وعيالي كل صباح، مثل الناس يعني. قال رحمه الله: قرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقص فعلي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب، زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي، ابن علي اسماعيل قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر بالرطب، بيع تمر بتمر لا يجوز لأنه مكيل، والمكيل ما يجوز إلا العراية كما سبق. أما تبيع مزابنة يعني تشتري تمر ناشف بالرطب ما يجوز إلا إذا كان بالعراية فقط، أما بغير العراية فلا يمكن، ما يجوز. والمزابنة يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل معين، يعني 100 صاع تمر، وهذه 100 صاع تمر الرطب، 100 صاع وهذا 100 صاع، لا يجوز هذا إلا العراية. إن زاد لي وإن نقص فعلي، إن زاد اللي في النخل لي وإن نقص فعلي. يقول خذ أنت 100 صاع تمر ناشف، وعلى أن تبيعني 100 صاع تمر من النخل هذا، إن زاد هذا النخل أشتري النخل تمر النخل كله، إن زاد لي وإن نقص علي هذا لا يجوز. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.